بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا 540 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان، وهو أهم في هذا المقام للتنبيه على أنه مراد من الخلق الأول وليبنى عليه ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي هو تتميم لإحاطة صفة العلم في قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ولينتقل منه الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها، وهو ما استرسل في وصفه من قوله: إذ يتلقى المتلقيان إلى آخره. ووصف البعث وصف الجزاء من قوله: ونفخ في الصور إلى قوله: ولدينا مزيد. وتأكيد هذا الخبر باللام وقد مراعا فيه المتعاطفات، وهي نعلم ما توسوس به نفسه، لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون أن الله عالم بأحوالهم. والإنسان يعم جميع الناس، ولكن المقصود منهم أولا المشركون، لأنهم المسوق إليهم هذا الخبر، وهو تعريض بالإنذار كما يدل عليه قوله بعده: ذلك ما كنت منه تحيد، وقوله: لقد كنت في غفلة من هذا، وقوله: ذلك يوم الوعيد. والباء في قوله به زائدة لتأكيد اللصوق، والضمير عائد الصلة كأنه قيل ما تتكلمه نفسه على طريقة وامسحوا برؤوسكم. وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالهم كلها، فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم. والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهر، وأما الإخبار عن علم ما توسوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض ولا محدود لإثبات عموم علم الله تعالى، والكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وجملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في موضع الحال من ضمير ونعلم، والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطل الإنسان. ومعنى توسوس تتكلم كلاما خفيا همسا، ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت هنا مجازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم، لأن الوسوسة أقرب شيء تشبه به تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها، لأنها تجمع مختلف أحوال ما يجول في العقل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر، إنما يدل على بعض أحوال الخواطر دون بعض. والحبل هنا واحد حبال الجسم، وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب بالشرايين، واحدها شريان بفتح الشين المهملة وتكسر وبسكون الراء، وتعرف بالعروق الضوارب ومنبتها من التجويف الأيسر من تجويفي القلب. وللشرايين عمل كثير في حياة الجسم، لأنها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء الرئيسية مثل الرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والأمعاء، وللشرايين أسماء باعتبار مصاب بها من الأعضاء الرئيسية. والوريد واحد من الشرايين، وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من القلب، واسمه في علم الطب أورطي، وتشعب إلى 3 شعب، ثالثتهما تنقسم إلى قسمين: قسم أكبر وقسم أصغر. وهذا الأصغر يخرج منه شريانان يسميان السباتي، ويصعدان يمينا ويسارا مع الودجين، وكل هذه الأقسام يسمى الوريد. وفي الجسم وريدان، وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما، متصلان بالوتين يريدان من الرأس إليه. وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد، فهو في العنق يسمى الوريد، وفي القلب يسمى الوتين، وفي الظهر يسمى الأبهر، وفي الذراع والفخ يسمونه الأكحل والنسى، وفي الخنصر يدعى الأسلم. وإضافة حبل إلى الوريد بيانية، أي الحبل الذي هو الوريد، فإن إضافة الأعم إلى الأخص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقولهم: شجر الأراك. والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال، لأن القرب يستلزم الاطلاع، وليس هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة، فآل الكلام إلى التشبيه البليغ تشبيه معقول بمحسوس، وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء المجاز على المجاز. ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه، وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان، فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد. وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه من نوعه ورد في كلام البلغاء، مثل قولهم هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزار، وقول زهير فهن ووادي الرس كاليد للفم، وقول حنظلة بن سيار وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتعلق إذ بقوله أقرب لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا يعمل في الفاعل ولا في المفعول به، واللغة تتوسع في الظروف والمجرورات ما لا تتوسع في غيرها، وهذه قاعدة مشهورة ثابتة، والكلام تخلص للموعظة والتهديد بالجزاء يوم البعث والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من آيات كثيرة في القرآن، وهذا التخلص بكلمة إذ الدالة على الزمان من ألطف التخلص. وتعريف المتلقيان تعريف العهد إذا كانت الآية نزلت بعد آيات ذكر فيها الحفظة، أو تعريف الجنس والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين اثنين. والتلقي أخذ الشيء من يد معطيه استعيرا لتسجيل الأقوال والأعمال حين صدورها من الناس. وحذف مفعول يتلقى للدلالة قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والتقدير إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم. فيؤخذ من الآية أن لكل إنسان ملكين يحصيان أعماله، وأن أحدهما يكون من جهة يمينه والآخر من جهة شماله. وورد في السنة بأسانيد مقبولة أن الذي يكون عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، وورد أنهما يلازمان الإنسان من وقت تكليفه إلى أن يموت. وقوله عن اليمين وعن الشمال قعيد يجوز أن يكون قعيد بدلا من المتلقيان بدل بعض، وعن اليمين متعلق بقعيد فقدم على متعلقه للاهتمام بما دل عليه من الإحاطة بجانبيه وللرعاية على الفاصلة. ويجوز أن يكون عن اليمين خبرا مقدما وقعيد مبتدأ، وتكون الجملة بيانا لجملة يتلقى المتلقيان. وعطف قوله عن الشمال على جملة يتلقى وليس عطفا على قوله عن اليمين، لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين، بل كل من الجهتين قعيد مستقل بها، والتقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد آخر. والتعريف في اليمين والشمال تعريف العهد أو اللام عوض عن المضاف إليه، أي عن يمين الإنسان وعن شماله. والقعيد المقاعد مثل الجليس للمجالس، والأكيل للمواكل، والشريب للمشارب، والخليط للمخالط. والغالب في فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول، فلما كان في المفاعلة معنى الفاعل والمفعول معا جاز مجيء فعيل منه بأحد الاعتبارين تعويلا على القرينة، ولذلك قالوا لامرأة الرجل قاعدته. والقعيد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه، كما أطلقوا القعيد على الحافظ لأنه يلازم الشيء الموكل بحفظه. وجملة ما يلفظ من قول إلى آخرها مبينة لجملة يتلقى المتلقيان، فلذلك فصلت. وما نافية وضمير يلفظ عائد للإنسان، واللفظ النطق بكلمة دالة على معنى ولو جزء معنى، بخلاف القول فهو الكلام المفيد معنى. ومن زائدة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق، والاستثناء في قوله إلا لديه رقيب عتيد استثناء من أحوال عامة، أي ما يقول قولا في حالة إلا في حالة وجود رقيب عتيد لديه. والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله إلا لديه رقيب عتيد، لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء، فلا يكتب الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده، إذ لا حكمة في كتابة ذلك، وإنما يكتب ما يترتب على الجزاء، وكذلك قال ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن يكتبان كل ما صدر من العبد، قال مجاهد وأبو الجوزاء حتى أنينه في مرضه، وروي مثله عن مالك بن أنس. وإنما خص القول بالذكر لأن المقصود ابتداء من هذا التحذير المشركون، وإنما كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك وعلى التكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وذاه، ولا يؤاخذون على أعمالهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم. وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم، أو من أثر أذى النبي عليه الصلاة والسلام كإلقاء سل الجذور عليه في صلاته ونحو ذلك، فهم مؤاخذون به في ضمن أقوالهم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال مؤاخذ عليها بمقدار ما صاحبها، ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء إلى عبادة الأصنام، ونهي الناس عن اتباع الحق وترويج الباطل بإلقاء الشبه وتغرير الأغرار ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال أولى من المؤاخذة على الأقوال، وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين. وجملة إلا لديه رقيب عتيد في موضع الحال، وضمير لديه عائد على الإنسان، والمعنى لدى لفظه بقوله. وعتيد فعيل من عتد بمعنى هيأ، والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله عديد أي معد، كما في قوله تعالى: وأعتدت لهن متكأ. وعندي أن عتيد هنا صفة مشبهة من قوله عتد بضم التاء إذا جسم وضخم كناية عن كونه شديدا، وبهذا يحصل اختلاف بينه وبين قوله الآتي هذا ما لدي عتيد، ويحصل محسن الجناس التام بين الكلمتين. وقد تواطأ المفسرون على تفسير التلقي في قوله المتلقيان بأنه تلقي الأعمال لأجل كتبها في الصحائف لإحضارها للحساب، وكان تفسيرا حائما حول جعل المفعول المحذوف لفعل يتلقى ما دل عليه قوله بعده: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بدلالتها الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء. فالتقدير عندهم إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان وقوله، فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة عن جملة وجاءت سكرة الموت بالحق كما سنبينه. ولفخر الدين معنى دقيق، فبعد أن أجمل تفسير الآية بما يسير تفسير الجمهور قال: ويحتمل أن يقال التلقي الاستقبال، يقال فلان تلقى الركبة، وعلى هذا الوجه يكون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد. فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت، أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور، والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم النشور. أي وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي القبيلين يكون عند الرجل قاعد عن اليمين وقاعد عن الشمال ملكان ينزلان، وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله، ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: سائق وشهيد. فالشهيد هو القاعد، والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة، وهذا أعرف الوجهين وأقربهما إلى الفهم. انتهى. وكأنه ينحو به منح قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وجود ملكين يتسلمان روح الميت من يد ملك الموت عند قبضها ويجعلانها في المقر المناسب لحالها. والمظنون بفخر الدين أنه اطلع على ذلك، وقد يؤيده ما ذكره القرطبي في التذكرة عن مسند الطيالسي عن البراء وعن كتاب النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فإذا قبضه الملك ولم يدعوها في يده طرفه فتخرج كأطيب ريح المسك، فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء. وساق الحديث: إلا إن في الحديث ملائكة جمعاء، وفي الآية المتلقيان تثنية. وعلى هذا الوجه يكون مفعول يتلقى ما دل عليه قوله بعده: وجاءت سكرة الموت، والتقدير إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان. ويكون التعريف في قوله عن اليمين وعن الشمال عوضا عن المضاف إليه، أي عن يمينها وعن شمالها قعيد، وهو على التوزيع، أي عن يمين أحدهما وعن شمال الآخر. ويكون قاعد مستعملا في معنى قاعدان، فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة فعيل بمعنى مفعول، كقول الأزرق من طرفه: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. والاقتصار على ما يلفظ من قول حينئذ ظاهر، لأن الإنسان في تلك الحالة لا تصدر منه أفعال لعجزه، فلا يصدر منه في الغالب إلا أقوال من تضجر أو أنين أو شهادة بالتوحيد أو ضدها، ومن ذلك الوصايا والإقرارات. قال الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عطف على جملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لاشتراكهما في التنبيه على الجزاء على الأعمال، فهذا تنقل في مراحل الأمور العارضة للإنسان التي تسلبه من حال إلى آخر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي قد أحصاها الحفيظان. وإنما خولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ بها المعطوف عليه، لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصدا لإدخال الروع في نفوس المشركين، كما استفيد من قوله ذلك ما كنت منه تحيد، نظير قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويأتي على ما اختاره الفخر في تفسير إذ يتلقى المتلقيان الآية أن تكون جملة وجاءت سكرة الموت إلى آخرها في موضع الحال والتقدير وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ. والمجيء مجاز في الحصول والاعتراء، وفي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق بها قلبه، والسكرة اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة، وهي مشتقة من السكر بفتح فسكون وهو الغلق لأنه يغلق العقل، ومنه جاء وصف السكران. والباء في قوله بالحق للملابسة، وهي إما حال من سكرة الموت أي متصفة بأنها حق، والحق الذي حق وثبت فلا يتخلف أي السكرة التي لا طمع في امتداد الحياة بعدها، وإما حال من الموت أي ملتبسا بأنه الحق أي المفروض المكتوب على الناس فهم محقوقون به، أو الذي هو الجد ضد العبث كقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق مع قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقول ذلك إشارة إلى الموت بتنزيل قرب حصوله منزلة الحاصل المشاهد، وتحيد تفر وتهرب وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت، والخطاب للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه وهم المشركون لأنهم أشد كراهية للموت لأن حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة، قال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة إذ لا أمل لهم في حياة أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمها، فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم إلى حد الجزع منه، وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في ثوابه وبالكافر يكره لقاء الله، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله أي والكافر بعكسه، وقد قال الله تعالى خطابا لليهود قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والتقديم منه على تحيد للاهتمام بما منه الحياد وللرعاية على الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، عطف على وجاءت سكرة الموت بالحق على تفسير الجمهور. فأما على تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة المضي في قوله ونفخ مستعملة في معنى المضارع أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمشار إليه بذلك في قوله ذلك يوم الوعيد إذ أن ذلك الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد، والنفخ في الصور تقدم القول عليه فيه عند قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام. وجملة ذلك يوم الوعيد معترضة، والإشارة في قوله ذلك يوم الوعيد راجعة إلى النفع المأخوذ من فعل ونفخ في الصور، والإخبار عن النفخ بأنه يوم الوعيد بتقدير مضاف أي ذلك حلول يوم الوعيد، وإضافة يوم إلى الوعيد من إضافة الشيء إلى ما يقع فيه أي يوم حصول الوعيد الذي كانوا توعدوا به، والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من أن المقصود الأول من هذه الآية هم المشركون، وفي الكلام اكتفاء تقديره ويوم الوعد. وعطفت جملة جاءت كل نفس على جملة نفخ في الصور، والمراد بكل نفس كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركون، ويدل عليه أمور أحدها السياق والثاني قوله معها سائق لأن السائق يناسب إسجاء أهل الجرائم، وأما المهديون إلى الكرامة فإنما يهديهم قائد يسير أمامهم، قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت، والثالث قوله بعده لقد كنت في غفلة من هذا، والرابع قوله بعده وقال هذا قرينه هذا ما لدي عتيد الآية، وجملة معها سائق وشهيد بدل اشتمال من جملة جاءت كل نفس، وسائق مرفوع بالظرف الذي هو معها على رأي من أجازه أو مبتدأ خبره معها، ويجوز أن يكون جملة معها سائق وشهيد حالا من كل نفس، وعطف وشهيد على سائق يجوز أن يكون من عطف ذات على ذات، فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إلى المحشر والآخر يشهد عليها بما حوته صحائف أعمالها، ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل إلى الملك القرم وابن الهموام فهو ملك واحد، والسائق الذي يجعل غيره أمامه يزجيه في السير ليكون بمرأة منه كي لا ينفلت، وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوء. قال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وأما قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فمشاكلة، وضد السوق القود. قال الله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مقول قول محذوف دل على عليه تعييله من الخطاب، أي يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين، فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة، لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشر والجزاء. وجملة القول وما قوله في موضع الحال من كل نفس أو موقع الصفة. علامة الخطاب في كلمات كنت وعنك وغطاءك وبصرك مفتوحة لتأويل النفس بالشخص أو بالإنسان، ثم غلب فيه التذكير على التأنيث، وهذا الكلام صادر من جانب الله تعالى، وهو شروع في ذكر الحساب. والغفلة الذهول عما شأنه أن يعلم، وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل التهكم، ورشح ذلك قوله: فكشفنا عنك غطاءك، بمعنى بينا لك الدليل بالحس، فهو أيضا تهكم. وأوثر قوله في غفلة على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه، ولذلك استتبع تمثيلها بالغطاء. وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه، أي كشفنا عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه. وأسند الكشف إلى الله تعالى لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عين اليقين، وأضيف غطاء إلى ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه مما يعرف به. وحدة البصر قوة نفاذه في المرء، وحدة كل شيء قوة مفعوله، ومنها حدة الذهن. والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤية المرئية ببصر قوي، وتقييده بقوله: اليوم تعرض بالتوبيخ، وليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا منكرا للبعث. والمعنى: فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء، فإنهم كانوا ينكرون ذلك كله، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. وقالوا: وما نحن بمعذبين، فقد رأى العذاب ببصره. وقال قال الله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الواو واو الحال، والجملة حال من تاء الخطاب في قوله: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يوبخ عند مشاهدة العذاب كلمة لقد كنت في غفلة من هذا في حال قول قرينه هذا ما لدي عتيد. وهاء الغائب في قوله قرينه عائد إلى كل نفس أو إلى الإنسان. وقرين فعيل بمعنى مفعول، أي مقرون إلى غيره، وكأن فعل قرن مشتق من القرن بالتحريك وهو الحبل، وكانوا يقرنون البعير بمثله لوضع الهودج، فاستعير القرين للملازم. وهذا ليس بالتفات، إذ ليس هو تغيير ضمير، ولكنه تعيين أسلوب الكلام، وأعيد عليه ضمير الغائب المفرد باعتبار معنى النفس أي شخص، أو غلب التذكير على التأنيث. واسم الإشارة في قوله هذا ما لدي إلى آخره يفسره قوله ما لدي عتيد. وما في قوله ما لدي موصولة بدل من اسم الإشارة، ولدي صلة، وعتيد خبر عن اسم الإشارة. واختلف المفسرون في المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال، فقال قتادة والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد قوليه: هو الملك الموكل بالإنسان الذي يسوقه إلى المحشر، أي هو السائق الشهيد. وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله الآتي قال قرينه ربنا ما أطغيته بمعنى غير معنى القرين في قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وعن مجاهد أيضا أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنيا، أي الذي ورد في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وعن ابن زيد أيضا أن قرينه صاحبه من الإنس، أي الذي كان قرينهم في الدنيا. وعلى الاختلاف في المراد بالقرين يختلف تفسير قوله هذا ما لدي عتيد، فإن كان القرين الملك كانت الإشارة بقوله هذا إلى العذاب الموكل به ذلك الملك، وإن كان القرين شيطانا أو إنسانا كانت الإشارة محتملة لأن تعود إلى العذاب كما في الوجه الأول، أو أن تعود إلى معاني ضمير الغيبة في قوله قرينه وهو نفس الكافر، أي هذا الذي معي، فيكون لدي بمعنى معي، إذ لا يخلو أحد من صاحب يأنس بمحادثته، والمراد به قرين الشرك المماثل. وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واختلاف حالهما يوم الجزاء بقوله قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، الآية في سورة الصافات. وقول القرين هذا ما لدي عتيد مستعمل في التلهف والتحسر والإشفاق، لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هيئ له، أو لما رأى ما قدم إليه قرينه علم أنه لاحق على أثره، كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان بهما الأسد بالأحمر منهما على أكل الثور الأبيض، ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور الأحمر، فعلى الأحمر ربوه وصاح: ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وتقدم معنى عتيد عند قوله تعالى: إلا لديه رقيب عتيد، وهو هنا متعين المعنى الذي فسر عليه المفسرون، أي معد ومهيأ. قال الله تبارك وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. انتقال من خطاب النفس إلى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد، والكلام مقول قول محذوف، والجملة استئناف ابتدائي، انتقال من خطاب فريق إلى خطاب فريق آخر، وصيغة المثنى في قوله ألقيا تجوز أن تكون مستعملة في أصلها فيكون الخطاب للسائق والشهيد، ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب الواحد وهو الملك الموكل بجهنم، وخوطب صيغة المثنى جريا على طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقا، وهي طريقة مشهورة كما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وقولهم يا خليلي ويا صاحبي، والمبرد يرى أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما، كأنه قيل ألقي ألقي للتأكيد. وهذا أمر بأن يعم الإلقاء في جهنم كل كفار عنيد، فيعلم منه كل حاضر في الحشر من هؤلاء أنه مدفوع به إلى جهنم. والكفار القوي الكف الكفر أي الشرك، والعنيد القوي العناد أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل، والمناع الكثير المنع أي صد الناس عن الخير، والخير هو الإيمان، كانوا يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان. ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت. ويحتمل أن يراد به أيضا منع الفقراء من المال، لأن الخير يطلق على المال، وكان أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لأكابرهم تقربا وتلطفا. والمعتدي الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والقول الباطل. والمريب الذي أراب غيره أي جعله مرتابا أي شاكا بما يلقونه إلى الناس من صنوف المغالطة ليشككوهم في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة الإيمان والتوحيد، وبين لفظي عتيد وعنيد الجناس المصحف. قال الله تبارك وتعالى: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يجوز أن يكون اسم الموصول بدلا من كفار عنيد، فإن المعرفة تبدل من النكرة كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، على أن الموصول هنا تعريفه لفظي مجرد، لأن معنى الصلة غير مخصوص معين، وأن قوله فألقياه تفريع على ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ومصب التفريع المتعلق وهو في العذاب الشديد أي في أشد عذاب جهنم، تفريعا على الأمر بإلقائه في جهنم تفريع بيان، وإعادة فعل ألقياه للتأكيد مع تفريع متعلق الفعل المؤكد، وهذا من بديع النظم. ونظيره قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ففرع على قوله كذبت إلى آخره قوله فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ومنه قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فالمقصود بالتفريع هو قوله بمفازة من العذاب، ويعارض تحسبنهم تفيد التأكيد. وعليه فالذي جعل مع الله إلها آخر الكفار المضاف إليه كل، فهو صادق على جماعة الكفارين، فضمير النصب في ألقياه بمنزلة ضمير جمع أي فألقياهم. ويجوز أن يكون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ويضمن الموصول معنى الشرط، فيكون في وجود الفاء في خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط، وهذا كثير. والمقصود هنا تأكيد العموم الذي في قوله كل كفار عنيد. قال الله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المقاولات في القرآن، وهو أسلوب الفصل دون عطف فعل القول على شيء، وهو الأسلوب الذي ذكرناه في قوله تعالى: قال وتجعل فيها من يفسد فيها الآية في سورة البقرة، تشعر بأن في المقام كلاما مطويا هو كلام صاحب القرين طوي للإيجاز، ودليله ما تضمنه قول القرين من نفي أن يكون هو أطغى صاحبه، إذ قال: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقد حكي ذلك في سورة صاد صريحا بقوله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وقالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وتقدير المطوي هنا أن الكفار العنيد لما قدم إلى النار أراد التنصل من كفره وعناده، وألقى تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر، فقال: هذا القرين أطغاني. فقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالقرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. والطغيان تجاوز الحد في التعاظم والظلم والكفر، وفعله يائي وواوي، يقال طغي يطغى كرضي، وطغى يطغو كدعى. فمعنى ما أطغيته ما جعلته طاغيا، أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له. والاستدراك ناشئ عن شدة المقارنة بينه وبين قرينه، لا سيما إذا كان المراد بالقرين شيطانه المقيد له، فإنه قارن به من وقت إدراكه، فالاستدراك لدفع توهم أن المقارنة بينهما تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين، فهو ينفي ذلك عن نفسه، ولذلك أتبع الاستدراك بجملة كان في ضلال بعيد. فأخبر القرين بأن صاحبه ضال من قبل، فلم يكن اقترانه معه في التقييد أو في الصحبة بزائد إياه إضلالا، وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وفعل كان لإفادة أن الضلال ثابت له بالأصالة ملازم لتكوينه، والبعيد مستعار للبالغ في قوة النوع حدا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة، كما يبلغ سير السائر إلى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان، أي قديم أصيل، فيكون تأكيدا لمفاد فعل كان. وقد تقدم عند قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء. والمعنى أن تمكن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيره عليه، لأن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا فيه، مثل علم المعلم المقلد وعلم النظار. قال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا حكاية كلام يصدر يومئذ من جانب الله تعالى للفريقين، الذين اتبعوا والذين اتبعوا. فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام يدل عليه قوله: فكشفنا عنك غطائك، وعدم عطف فعل قال على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة. والتعبير بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، فقد صارت المقاولة بين ثلاثة جوانب. والاختصام المخاصمة، وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أنها لمطاوعة بعض الأفعال، فاستعملت للتفاعل، مثل اجتوروا واعتوروا واختصموا. والنهي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطغوها، وأن القرناء تنصلوا من ذلك، وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك فصار خصاما. فلذلك قال الله تعالى: لا تختصموا لدي، وطوي ذكره لدلالة لا تختصموا عليه إثارا لحق الإيجاز في الكلام. والنهي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النهي عن الدوام عليه، أي كفوا عن الخصام. ومعنى النهي أن الخصام في ذلك لا جدوى له، لأن استواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة كليهما على السواء، كما قال تعالى: قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر، فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين. ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من ترويج الباطل دون نظر في الدلائل الوازعة عنه، وأن متلقي الباطل ممن دعاه إليه قائم بما اشتهته نفسه من الطاعة لأئمة الضلال، فاستويا في الداعي وترتب أثره. والواو فيه وقد قدمت واو الحال، والجملة حال من ضمير تختصم، وهي حال معللة للنهي عن الاختصام. والمعنى: لا تطمعوا في أن تدافعكم في إلقاء التبعة ينجيكم من العقاب بعد حال إنذاركم بالوعيد من وقت حياتكم، فما اكترثتم بالوعيد فلا تلوموا إلا أنفسكم، لأن من أنذر فقد أعذر. فقوله وقد قدمت إليكم بالوعيد كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون العقاب عدلا من الله. والباء في بالوعيد مزيلة للتأكيد، كقوله وامسحوا برؤوسكم، والمعنى وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم. والتقديم جعل الشيء قدام غيره، والمراد به هنا كونه سابقا على المؤاخذة بالشرك، لأن الله توعدهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الأول المكنى عنه بين بجملة ما يبدل القول لديه، أي لست مبطلا ذلك الوعيد وهو القول، إذ الوعيد من نوع القول والتعريف للعهد، أي فما أوعدتكم واقع لا محالة، لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك. والمعنى الثاني المكنى عنه بين بجملة وما أنا بظلام للعبيد، أي فلذلك قدمت إليكم الوعيد. والمبالغة التي في وصف ظلام راجعة إلى تأكيد النفي، والمراد لا أظلم شيئا من الظلم، وليس المعنى ما أنا بشديد الظلم كما قد يستفاد من توجه النفي إلى المقيد يفيد أن يتوجه إلى القيد، لأن ذلك أغلبي، والأكثر في نفي أمثلة المبالغة أن يقصد من مبالغة مبالغة النفي. قال طرفة: ولست بحلال اتلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. فإنه لا يريد نفي كثرة حلوله اتلاع، وإنما أراد كثرة النفي. وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد كتوجه الإثبات سواء، ولكن كلام التفتزاني في كتاب المقاصد في أصول الدين في مبحث رؤية الله تعالى أشار إلى استعمالين في ذلك، فالأكثر أن النفي يتوجه إلى القيد فيكون المنفي القيد، وقد يعتبر القيد قيدا للنفي، وهذا هو التحقيق، على أني أرى أن عد مثل صيغة المبالغة في إعداد القيود محل نظر، فإن المعتبر من القيود هو ما كان لفظا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلك. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال لست ظلاما ولكن أظلم، ويحسن أن يقال لا آتيك محاربا ولكن مسالما. وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف ظلام هنا إيماء إلى أن المنفي لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا، فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يعرف أن عمله جناية لكانت مؤاخذته بها ظلما شديدا. ولعل صاحب الكشاف يرمي إلى مذهبه من استواء السيئات والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة، أي لا أظلم ولو كان المظلوم عبدي. فإذا كان الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاخذة من لم يسبق له تشريع ظلما، فما بالك بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا بالتبعات دون تقدم إليهم بالنهي من قبل. ولذلك يقال لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله. قال الله عز وجل: يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. ظرف متعلق ب قال لا تختصموا لدي، والتقدير قال لهم في ذلك القول يوم يقول قولا آخر لجهنم هل امتلأت، ومناسبته تعليقه به أن هذا القول لجهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم، هل لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها سعة جهنم، فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيها. فحكاه الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل القرآن المؤمنين، ولذلك استوت قراءة يقول بالياء وهي لنافع وأبي بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر ما سبقه من قوله قال لا تختصموا لدي، وقراءة الباقين بالنون على الالتفات، بل هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر. والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون واسطة، فلذلك أسند إلى الله كما يقال القرآن كلام الله. والاستفهام فيها هل امتلأت مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا السؤال على وجه التعريض. وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات لهيبها أصوات ذات حروف يلتئم منها كلام، ويجوز أن يكون مجازا عن دلالة حالها على أنها تسع ما يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطنها للمعروضين عليها حتى يروا سعتها، كقول الراجز امترأ الحوض وقال قطني. والاستفهام في هل من مزيد مستعمل للتشويق والتمني، وفيه دلالة على أن الموجودات مشوقة إلى الإيفاء بما خلقت له، كما قال الشيطان ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، وفيه دلالة على إظهار الامتثال لما خلقه الله لأجله، ولأنها لا تتلك أو ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه. والمزيد مصدر ميمي وهو الزيادة مثل المجيد والحميد، ويجوز أن يكون اسم مفعول من زاد، أي هل من جماعة آخرين يلقون في. قال الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عطفت وأزلفت على يقول لجهنم فالتقدير يوم أزلفت الجنة للمتقين وهو رجوع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور فهذه الجملة متصلة في المعنى بجملة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ولو اعتبرت معطوفة عليها لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة يوم يقول لجهنم هل امتلأت غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام والإزلاف التقريب مشتق من الزلف بالتحريك وهو القربة وقياس فعله أنه كفرح كما دل عليه المصدر ولم يرو في كلامهم أي جعلت الجنة قريبة من المتقين أي أدنوا منها والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها وقد يكون عبارة عن تيسير وصولهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا وقوله غير بعيد يرجح الاحتمال الأول أي غير بعيد منهم وإلا صار تأكيدا لفظيا لأزلفت كما يقال عاجل غير آجل وقوله وأضل فرعون قومه وما هدى والتأسيس أرجح من احتمال التأكيد وانتصب غير بعيد على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف والتقدير مكانا غير بعيد أي عن المتقين وهذا الظرف حال من الجنة وانتصب غير بعيد على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف والتقدير مكانا غير بعيد أي عن المتقين وهذا الظرف حال من الجنة وتجريد بعيد من علامة التأنيث إما على اعتبار غير بعيد وصفا لي مكان وإما جري على الاستعمال الغالب في وصف بعيد وقريب إذا أريد البعد والقرب بالجهة دون النسب أن يجردا من علامة التأنيث كما قاله الفراء أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي كما قال الزجاج وإما لأنه جاء على زينة المصدر مثل الزئير والصليل كما قال الزمخشري ومثله قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وجملة هذا ما توعدون معترضة فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما للمتقين ولكل أواب وتجعل لكل أواب بدلا من للمتقين وتكرير الحرف الذي جر به المبدل منه لقصد التأكيد لقوله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم الآية وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس واسم الإشارة المذكر مراعا فيه مجموع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات والأواب الكثير الأوب أي الرجوع إلى الله أي إلى امتثال أمره ونهيه والحفيظ الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده والمعنى أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة ومن خشي الرحمن بالغيب بدل من كل أواب والخشية الخوف وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة والباء في بالغيب بمعنى في الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكان أي الحالة الغائبة وهي حالة عدم اطلاع أحد عليه فإن الخشية في تلك الحالة تدل على صدق الطاعة لله بحيث لا يرجو ثناء أحد ولا عقاب أحد فيتعلق المجرور بالتاء بفعل خشية ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة ونحوها ويكون الغيب مصدر والمجرور حالا من ضمير خشي ومعنى وجاء بقلب منيب أنه حضر يوم الحشر مصاحبا قلبه المنيب إلى الله أي مات موصوفا بالإنابة ولم يبطل عمله الصالح في آخر عمره وهذا كقوله حكاية عن إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإثار اسمه الرحمن في قوله من خشي الرحمن دون اسم الجلالة للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن والمعنى على الذين خشوا خشي صاحب هذا الاسم فأنتم لا حظ لكم في الجنة لأنكم تنكرون أن الله رحمن بل ها أن تخشوه ووصف قلب بمنيب على طريقة المجاز العقلي لأن القلب سبب الإنابة لأنه الباعث عليها وجملة ادخلوها بسلام من تمام مقول القول المحذوف وهذا الإذن من كمال إكرام الضيف أنه إن دعي إلى الوليمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له ادخل بسلام والباء في بسلام للملابسة والسلام السلامة من كل أذى من تعب أو نصب وهو دعاء ويجوز أن يراد به أيضا تسليم الملائكة عليهم حين دخولهم الجنة، مثل قوله سلام قولا من رب رحيم. ومحل هذه الجملة من التي قبلها الاستئناف البياني، لأن ما قبلها يثير ترقب المخاطبين للإذن بإنجاز ما وعدوا به. وجملة ذلك يوم الخلود يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله فادخلوها خالدين، والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه، وكان اسم الإشارة للبعيد للتعظيم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله يوم يقول لجهنم هل امتلأت، فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة عقبه بقوله ذلك يوم الخلود ترهيبا وترغيبا. وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا. وعلى كلا الوجهين فإضافة يوم إلى الخلود باعتبار أن أول أيام الخلود هي أيام ذات مقادير غير معتادة، أو باعتبار استعمال يوم بمعنى مطلق الزمان. وبين كلمة ادخلوها وكلمة الخلود الجناس المقلوب الناقص، ثم إن جملة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يجوز أن تكون من بقية ما يقال للمتقين ابتداء من قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، فيكون ضمير الغيبة التفاتا وأصله لكم ما تشاءون. ويجوز أن تكون مما خوطب به الفريقان في الدنيا وعلى الاحتمالين فهي مستأنفة استئنافا بيانية. ولدينا مزيد أي زيادة على ما يشاءون مما لم يخطر ببالهم، وذلك زيادة في كرامتهم عند الله. ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتهم بخيرات، وفيها دلالة على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام، وأيضا فإن الإنعام يجيئهم في صورة معجبة، والقول في مزيد هنا كالقول في نظيره السابق آنفا. وجاء ترتيب الآيات في منتهى الدقة، فبدأت بذكر إكرامهم بقوله وأزلفت الجنة للمتقين، ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق لهم، ثم أومأت إلى أن ذلك لأجل أعمالهم بقوله لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن إلى آخره. ثم ذكرت المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله ادخلوها بسلام، ثم طمأنهم بأن ذلك نعيم خالد، وزيد في إكرامهم بأن لهم ما يشاءون ما لم يروه حين الدخول، وبأن الله وعدهم بالمزيد من لدنه. قال الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انتقال من الاستدلال إلى التهديد وهو معطوف على ما قبله، وهذا العطف انتقال إلى الموعظة بما حل بالأمم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وما فرج عليه من قوله أفعيينا بالخلق الأول. وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس إلى قوله فحق وعيد، فالوعيد الذي حق عليهم هو الاستئصال في الدنيا، وهو مضمون قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. والخبر الذي أفاده قوله وكم أهلكنا قبلهم تعريض بالتهديد وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وضمير قبلهم ومنهم عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور بالكلام، كما تقدم في قوله أول السورة من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ويفسره قوله بعده فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وجرى على ذلك السنن قوله كذبت قبلهم قوم نوح، وقوله بل هم في لبس من خلق جديد، ونظائره في القرآن كثيرة. وكم خبرية وجر تمييزها بمن على الأصل، والبطش القوة على الغير، والتنقيب مشتق من النقب بسكون القاف بمعنى الثقب، فيكون بمعنى خرقوا، واستعير لمعنى ذللوا وأخضعوا، أي تصرفوا في الأرض بالحفر والغرس والبناء وتحت الجبال وإقامة السدود والحصون، فيكون في معنى قوله وأثاروا الأرض وعمروها في سورة الروم. وتعريف البلاد للجنس أي في الأرض كقوله تعالى الذين طغوا في البلاد، والفاء في فنقبوا للتفريع عن أشد منهم بطشا أي ببطشهم وقوتهم لقبوا في البلاد. والجملة معترضة بين جملة وكم أهلكنا قبلهم إلى آخره، وجملة هل من محيص كما اعترض بالتفريع في قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجملة هل من محيص بدل اشتمال من جملة كأهلكنا أي إهلاكا لا منجى منه، ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة، فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي، ولذلك دخلت من على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال ما من محيص. وهذا قريب من قوله في سورة صاد: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. والمحيص مصدر ميمي من حاص إذا عدل وجاد، أي لم يجدوا محيصا من الإهلاك، وهو كقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد في سورة مريم. وقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إلى آخرها، يجوز أن تكون الإشارة بذلك إلى إهلاك القرون الأشد بطشا، ويجوز أن يكون إلا جميع ما تقدم من استدلال وتهديد وتحذير من يوم الجزاء. والذكرى التذكرة العقلية، أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم بالإهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سينالهم ما نال أولئك، وهذا قياس عقلي يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منبه. والقلب العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه، وإلقاء السمع مستعار لشدة الإصغاء للقرآن ومواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه. والشهيد المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر، أي تحديق العين إليه للحرص على فهم مراده مما يقارن كلامه من إشارة أو صحنة، فإن النظر يعين على الفهم. وقد جيء بهذه الجملة الحالية للإشارة إلى اقتران مضمونها بمضمون عاملها، بحيث يكون صاحب الحال ملقيا سمعه مشاهدا، وهذه حالة المؤمن، ففي الكلام تنويه بشأن القرآن وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر. وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل غفلة، وموقع أو للتقسيم، لأن المتذكر إما أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من فهم أدلة القرآن، ومن الاعتبار بأدلة الآثار على أصحابها كآثار الأمم مثل ديار ثمود. قال تعالى: في تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فقوله ألقى السمع استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء لمن أخذه، فهو من قسم من له قلب. وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم كأحاديث القرون الخالية. وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص أهل الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من التوراة وسائر كتبهم، فيكون شهيد من الشهادة لا من المشاهدة. وقال الفخر: تنكير قلب للتعظيم والكمال. والمعنى: لمن كان له قلب ذكي واعي يستخرج بذكائه، أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكر. وإنما قال وألقى السمع ولم يقل استمع، لأن إلقاء السمع أي يرسل سمعه ولا يمسكه، وإن لم يقصد السماع أي تحصل الذكرى لمن له سمع، وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن لا يلقي سمعه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى قوله: لها طلع النضيد، وكان ذلك قريبا مما وصف في التوراة من ترتيب المخلوقات إجمالا، ثم نزل قوله بعد ذلك: أفعينا بالخلق الأول. كان بعض اليهود بمكة يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة. والاستراحة تؤثر بالنصب والإعياء، فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في أقوالهم عطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثونهم بحديث الاستراحة. فهذا تأويل موقع هذه الآية في هذا المحل، مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه السورة كلها مكية. وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة، فقول من قال نزلت في يهود المدينة تكلف، إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب، وكانوا يترددون إلى مكة. فقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام تكملة لما وصف من خلق السماوات في قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى قوله من كل زوج بهيج، ليتوصل به إلى قوله وما مسنا من لغوب، إبطالا لمقالة اليهود. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، عطف القصة على القصة، وقعت معترضة بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله فاصبر على ما يقولون. والواو في وما مسنا من لغوب واو الحال، لأن لمعنى الحال هدى موقعا عظيما من تقييد ذلك الخلق العظيم في تلك المدة القصيرة بأنه لا ينصب خالقه، لأن الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث، إذ أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهية عن إيقاعه، فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز معنى سعة القدرة الإلهية ومعنى وما مسنا من لغوب ما أصابنا من تعب، وحقيقة المس اللمس أي وضع اليد على شيء وضعا غير شديد بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي المس لنفي أضعف أحوال الإصابة، كما في قوله تعالى من قبل أن يتماس، فنفي قوة الإصابة وتمكنها أحرى. واللغوب الإعياء من الجري والعمل الشديد. قال تعالى فاصبر على ما يقولون، تفريع على ما تقدم كله من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر الآيات. ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن الآية من التعريض بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب بما أخبرتهم من البعث وبالرسالة، وقد جمع ذلك كله الموصول وهو ما يقولون. وضمير يقولون عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر ابتداء من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. عطف على فاصبر على ما يقولون، فهو من تمام التفريع، أي اصبر على أقوال أذاهم وسخريتهم. ولعل وجه هذا العطف أن المشركين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة، مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي معيط سار الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة، فأقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. وقال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله كلا بل لا لا تطعه واسجد واقترب. فالمراد بالتسبيح الصلاة، وهو من أسماء الصلاة. قال ابن عطية أجمع المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة. قلت ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة اللازم لأنه في معنى صلي، والباء في بحمد ربك يرجح كون المراد التسبيح الصلاة، لأن الصلاة تقرأ في كل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى، الباء للملابسة. واختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بذلك العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كذا، والقراءة الغروب. وعن ابن عباس قبل الغروب الظهر والعصر، وعن قتادة العصر. وقوله ومن الليل فسبحه الجمهور على أن التسبيح فيه هو الصلاة، وعن أبي الأحوص أنه قول سبحان الله، فعلى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقبل الغروب ظرف واسع يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء، لأنها حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتهي بغروبها، وشمل ذلك وقت صلاة الظهر والعصر، وذلك معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسبيح الليل بصلاتي المغرب والعشاء لأن غروب الشمس مبدأ الليل، فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي ويبتدئون الشهر بالليلة الأولى التي بعد طلوع الهلال الجديد عقب غروب الشمس. وقيل هذه المذكورات كلها نوافل، فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر، والذي قبل الغروب ركعتان قبل غروب الشمس قاله أبو برزة وأنس بن مالك، والذي من الليل قيام الليل قاله مجاهد. ويأتي على هذا الوجه الاختلاف في محمل الأمر على الندب إن كان عاما أو على الوجوب إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في سورة المزمل. وقريب من هذه الآية قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا في سورة الإنسان. وقريب منها أيضا قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم في سورة الطور. وأما قوله وإدبار السجود فيجوز أن يكون معطوفا على قوله قبل طلوع الشمس، ويجوز أن يكون معطوفا على قوله ومن الليل فسبحه. والإدبار بكسر الهمزة حقيقته الانصراف، لأن المنصرف يستدبر من كان معه، واستعير هنا للانقضاء أي انقضاء السجود، والسجود الصلاة. قال تعالى واسجد واقترب، وانتصابه على النيابة عن الظرف، لأن المراد وقت إدبار السجود. وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحمزة وخلف بكسر همزة إدبار، وقرأه الباقون بفتح الهمزة على أنه جمع دبر بمعنى العقب والآخر. وعلى كلتا القراءتين هو وقت انتهاء السجود، ففسر السجود بالحمل على الجنس أي بعد الصلوات. قال ابن زيد فهو أمر بالرواتب التي بعد الصلوات، وهو عام خصصته السنة بأوقات النوافل، ومجمل بيانات السنة مقاديره، وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب. وعن المهدوي أنه كان فرضا فنسخ بالفرائض، وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب أي الركعتان بعدها. وعن ابن عباس أنه الوتر، والفاء في قوله فسبحوا للتفريع على قوله وسبح بحمد ربك، على أن يكون الوقت على قوله ومن الليل تأكيدا للأمر لإفادة الوجوب، فيجعل التفريع اعتراضا بين الظروف المتعاطفة، وهو كالتفريع الذي في قوله آنفا فنقبوا في البلاد، وقوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. لا محالة أن جملة استمع عطف على جملة سبح بحمد ربك، فالأمر بالاستماع مفرع بالفاء التي فرع بها الأمر بالصبر على ما يقولون، فهو لاحق بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المسموع إلا من نوع ما فيه عناية به وعقوبة لمكذبيه. وابتداء الكلام باستمع يفيد تشويقا إلى ما يرد بعده على كل احتمال، والمؤمر بالاستماع حقيقته الأمر بالإنصات والإصغاء. وللمفسرين ثلاث طرق في محمل استمع، فالذي نحاه الجمهور حمل الاستماع على حقيقته، وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون مسموعا، لأن اليوم ليس مما يسمع تعين تقدير مفعول لاستمع يدل عليه الكلام الذي بعده، فيقدر استمع نداء المنادي، أو استمع خبرهم، أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي. ولك أن تجعل فعل استمع منزل منزلة اللازم، أي كن سامعا، ويتوجه على تفسيره هذا أن يكون معنى الأمر بالاستماع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة الحاصل، بحيث يؤمر المخاطب بالإصغاء إليها في الحال، كقول مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطبسين فالتفت ورائيا. ونحى ابن عطية حملة استمع على المجاز أي انتظر، قال لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء، لأن كل من فيه يستمع، وإنما الآية في معنى الوعيد للكفار، فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم تحسس هذا اليوم وارتقبه، فإن فيه تبين صحة ما قلته انتهى. ولم أرى من سبقه إلى هذا المعنى، ومثله في تفسير الفخر وفي تفسير النسفي، ولعلهم اطلع عليه لأنهما متأخران عن ابن عطية، وهما وإن كانا مشرقيين فإن الكتب تنقل بين الأقطار. وللزمخشري طريقة أخرى فقال يعني واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ اسمع ما أقول لك، ثم حدثه بعد ذلك. ولم أر من سبقه إلى هذا، وهو محمل حسن دقيق. واللائل بالجر على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون يوم ينادي المنادي مبتدأ وفتحته فتحة بناء، لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة فيجوز فيه الإعراب والبناء على الفتح، ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع، لأن التحقيق أن ذلك وارد في الكلام الفصيح، وهو قول نحاة الكوفة وابن مالك، ولا ريب في أنه الأصوب، ومنه قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، في قراءة نافع بفتح يوم، وقوله يوم يسمعون الصيحة بدل مطابق من يوم ينادي المنادي، وقوله ذلك يوم الخروج خبر مبتدأ. ولك أن تجعل يوم ينادي المنادي مفعولا فيه لاستمع، وإعراب ما بعده ظاهر، ولك أن تجعل يوم ينادي المنادي ظرفا في موقع الخبر المقدم، وتجعل المبتدأ قوله ذلك يوم الخروج، ويكون تقدير النظم واستمع ذلك يوم الخروج يوم ينادي المنادي إلى آخره، ويكون اسم الإشارة المجرد التنبيه أو راجعا إلى يوم ينادي المنادي، فإنه متقدم عليه في اللفظ وإن كان خبرا عنه في المعنى، واسم الإشارة يكتفي بالتقدم اللفظي بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن. وفي تفسير النسفي أن يعقوب أي الحضرمي أحد أصحاب القراءات العشرة المتواترة وقف على قوله واستمع. وتعريف المنادي تعريف الجنس أي يوم ينادي مناد أي من الملائكة، وهو الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكون الأجساد وتحل فيه أرواح الناس الحشر. قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والتنويد مكان قريب للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه، وصوه بقريب للإشارة إلى سرعة حضور المنادين، وهو الذي فسرته جملة يوم يسمعون الصيحة بالحق، لأن المعروف أن النداء من مكان قريب لا يخفى على السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد. وبالحق بمعنى بالصدق، وهو هنا الحشر، وصف بالحق إبطالا لزعم المشركين أنه اختلاق. والخروج مغادرة الدار أو البلد، وأطلق الخروج على التجمع في المحشر لأن الحي إذا نزحوا عن أرضهم قيل خرجوا، يقال خرجوا بقضهم وقضيضهم. واسم الإشارة جيء به لتهويل المشار إليه وهو يوم يسمعون الصيحة بالحق، فأريد كمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الخبر العظيم، ومقتضى الظاهر أن يقال هو يوم الخروج. ويوم الخروج علم بالغلبة على يوم البعث أي الخروج من الأرض، وجملة إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير تذيل أي هذا الإحياء بعد أن أمتناهم هو من شؤوننا بأننا نحييهم ونحيي غيرهم ونميتهم ونميت غيرهم. والمقصود هو قوله ونميت، وأما قوله نحيي فإنه لاستيفاء معنى تصرف الله في الخلق. وتقديم إلينا في إلينا المصير للاهتمام، والتعريف في المصير إما تعريف الجنس أي كل شيء صائر إلى ما قدرناه له، وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء، وإما تعريف العهد أي المصير المتحدث عنه وهو الموت، لأن المصير بعد الموت إلى حكم الله. وعندي أن هذه الآيات من قوله واستمع يوم ينادي المنادي إلى قوله المصير مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، مبشر بطريقة التوجيه البديعي إلى تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقون إثره حتفهم، وهو عذاب يوم بدر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بترقب يوم يناديهم فيه مناد إلى الخروج، وهو نداء الصريخ الذي صرخ بأبي جهل ومن معه بمكة بأن عير قريش وفيها أبو سفيان قد لقيها المسلمون ببدر، وكان المنادي ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعيده فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، فتجهز الناس سراعا وخرجوا إلى بدر. فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة، والخروج خروجهم لبدر، وتعريف اليوم بالإضافة إلى الخروج لتهويل أمر ذلك الخروج الذي كان استئصال سادتهم عقبه. وتكون جملة إنا نحن نحيي ونميت وعيدا بأن الله يميت سادتهم وأنه يبقي من قدر إسلامه فيما بعده فهو يحييه إلى يوم أجله. وكتبت في المصحف المنادي بدون ياء، وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بدون ياء في الوصل وبالياء في الوقف، وذلك جار على اعتبار أن العرب يعاملون المنقوص المعرف باللام معاملة المنكر، وخاصة في الأسجع والفواصل، فاعتبروا عدم رسم الياء في آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف كما هو غالب أحوال الرسم، لأن الأسجع مبنية على سكون الأعجاز. وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف بحذف الياء وصل ووقف، لأن العرب قد تعامل المنقوص المعرف معاملة المنكر، وقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء وصل ووقف اعتبارا بأن رسم المصحف قد يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس اللفظ لأجله. قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إن جربت على أقوال المفسرين في تفسير الآية السابقة أفادت هذه الآية بيانا لجملة ذلك يوم الخروج، أو بدل اشتمال منها مع ما في المعاد منها من تأكيد لمراد فيه. وإن جريت على ما ارتأيته في محمل الآية السابقة أفادت هذه الجملة استئنافا استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقق الأرض عنهم أي عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الأجساد التي لم يلحقها الفناء. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب تشقق تتشقق بفتح التاء وتشديد الشين، وأصله تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في شين بعد قلبها شينا لتقارب مخرجيها. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي تشقق بتخفيف الشين على حذف تاء التفاعل لاستثقال الجمع بين تاءين. وصراعا حال من ضمير عنهم، وهو جمع سريع، أي صراعا في الخروج أو في المشي الذي يعقبه إلى محل الحساب. والقول في إعراب تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حصر، كالقول في إعراب قوله يوم ينادي المنادي من مكان قريب إلى ذلك يوم الخروج. وكذلك القول في اختلاف اسم الإشارة مثله. وتقدم المجرور في علينا للاختصاص، أي هو يسير في جانب قدرتنا لا كما زعمه نفاة الحجر. قال الله تبارك وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. استئناف بياني ناشئ عن قوله فاصبر على ما يقولون، فهو إغال في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض بوعيدهم، فالخبر مستعمل مجازا في وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سيعاقب أعداءه. وقوله وما أنت عليهم بجبار تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم، لأنه إنما بعث داعيا وهاديا وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان. والجبار مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه، وفر عليه أمره بالتذكير لأنه ناشئ عن نفي كونه جبارا عليهم، وهذا كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ولكن خص التذكير هنا بالمؤمنين لأنه أراد التذكير الذي ينفع المذكر، فالمعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد، وهذا كقوله إنما أنت منذر من يخشاها. وكتب في المصحف وعيد بدون ياء المتكلم، فقرأه الجمهور بدون ياء في الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف، وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء في الوصل، وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.